بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا الدرس المبارك هو ضمن دورة يقيمها معهد الإمام الشاطبي بجدة للطلاب المتقدمين الذين سبق وأن درسوا القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة، بل واشترطوا أن يكون الطالب والطالبة على دراية كافية تؤهله من دراسة هذا النظم المبارك. وإذا تأملنا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات علم القراءات، نجده علما عظيم القدر، شريف المنزلة، لا يطلبه أحد بإخلاص وإقبال على الله عز وجل إلا ارتفع شأنه وعلى قدره، وذلك لارتباط هذا العلم الشريف بكتاب الله الكريم ارتباطا وثيقا. فلن تجد علما من العلوم الشرعية إلا وللقراءات أثر فيها أبدا، أي علم شرعي لن تجد إلا والقراءات لها أثر كبير فيها، خصوصا تلك العلوم المتعلقة بكتاب الله عز وجل تعلقا شديدا، مثل التفسير ونحو ذلك. إذا نظرنا إلى علم التفسير خاصة نجد أن المفسر لن يستكمل أدواته العلمية التي تمكنه من الوقوف على حقائق الآيات ولا على معانيها الصحيحة إلا إذا كان له نصيب كبير من القراءات المتواترة، بل والشاذة كذلك. ولنسمع إلى عبارة العلامة القسطلاني رحمه الله تعالى إذ قال في مقدمة كتابه لطائف الإشارات، قال: فإن القرآن العظيم ينبوع العلوم ومنشأها ومعدن المعارف ومبدأها ومبنى قواعد الشرع وأساسه وأصل كل علم ورأسه، والاستشراف على معانيه لا يتحقق إلا بفهم رصفه ومبانيه، ولا يطمع في حقائقها، يعني حقائق هذه المعاني، ولا يطمع في حقائقها التي لا منتهى لغرائبها ودقائقها إلا بعد العلم بوجوه قراءاته واختلاف رواياته، ومن ثم صار علم القراءات من أجل العلوم النافعات، ومن ثم صار علم القراءات من أجل العلوم النافعات. المتأمل منكم والذي سبق له دراسة التفسير وقرأ في كتب التفسير لا سيما كتب التفسير المتوسعة يجد تميز بعض المفسرين بهذا الباب، باب القراءات. تجد مثلا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يكثر من ذكر القراءات المختلفة ويرجح بعضها على بعض. تجد كذلك القرطبي رحمه الله تعالى يذكر القراءات المتواترة بل والشاذة أحيانا، بل تجد في المتأخرين مثل العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره يكثر جدا من ذكر القراءات القرآنية المتواترة والشاذة ويعزو ذلك أحيانا. لماذا؟ حتى يوقف القارئ على حقائق المعاني التي أنزل الله عز وجل كتابه لأجل أن يعلم الناس معانيه، تعبدهم سبحانه وتعالى من خلال كتابه الكريم بعدة أمور، بقراءته تلاوته يعني، وكذلك بالعمل به، وكذلك بفهمه والوقوف على معانيه. فالمفسر الذي يريد أن يتميز لابد أن يقف على حقائق تلك القراءات القرآنية. تتابع العلماء رحمهم الله عز وجل على التأليف في علم القراءات منذ عصر التدوين، عصر التأليف، بل من أسبق العلماء الذين كتبوا العلوم علماء القراءات. تتابع هؤلاء العلماء على الكتابة والتأليف في علم القراءات وتعليمه وتعلمه ونشره، ألفوا فيه مؤلفات مختصرة وأخرى مطولة، ألفوا فيه منظومات طويلة وقصيرة، منظومات اشتملت على القراءات السبع، ومنظومات اختصت ببيان قراءات الأئمة الثلاثة، ومنظومات ألفت أو اختصت بالقراءات العشر كلها، وتوسعت في ذلك كثيرا. من هذه المنظومات الشريفة، العالية القدر، منظومة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى تميز في سائر العلوم، خاصة علم القراءات، فوجدنا ذلك التميز يظهر على مؤلفاته في القراءات خاصة ومؤلفاته عموما، يعني كما سنرى في ترجمة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، نرى أنه علامة بمعنى الكلمة، أخذ من كل العلوم نصيبا موفورا، لكنه برع وذاع صيته وانتشر علمه في الآفاق في علم القراءات خاصة. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى يعد نقطة تحول في علم القراءات، يعني ممكن نقول إن علم القراءات قبل ابن الجزري شيء وبعد ابن الجزري شيء آخر. لا يفهم من كلامي أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى اخترع من عند نفسه أشياء لم تكن موجودة، أو أنه ألف قراءات لم تكن مقروءة، ولكنه حرر القراءات وجعلها على هذه الصورة التي نراها الآن في جميع أقطار الإسلام، فجزاه الله عنا وعن كتابه الكريم خير الجزاء. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة جمع فيها كل ما يتعلق بالقراءات المتواترة التي صحت إليه سندا بالقراءة والعرض وغير ذلك، كما سنرى في التعريف بهذه المنظومة بعد قليل إن شاء الله تعالى. أكيد بعضكم درس الطيبة وقرأ شرحها وقرأ بمضمنها، يعني قرأ القراءات الكبرى، وبعضكم اطلع على هذه المنظومة المباركة ورأى ما فيها من جهود، إن جاز التعبير جهود جبارة من ذلك الإمام رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. إذا طالعتم هذه المنظومة بالتزامن مع كتابه النشر، تجد نفسك أو تجدون أنفسكم جميعا أمام يعني توفيق كبير من الله عز وجل لهذا الإمام المبارك. فهو في هذه المنظومة نظم فيها كتابه النشر نظما بديعا مختصرا، يعني لا يغرك من يقول إنها صعبة المباني وفعل فيها ابن الجزري كذا وكذا وأتى بما لم يأتي به أحد قبله من ناحية اللغوية أو العروضية، كل هذه أمور سهلة ومردود عليها، لكن أنا أريد منكم جميعا من اطلع أو لم يطلع أن يعود مرة أخرى فيطلع، حتى يرى بديع ما فعله الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى في هذه المنظومة. سنحاول في هذه الدروس التي أسأل الله أن تكون مباركة نافعة، سنحاول أن نقف على حقيقة شرح هذه المنظومة المباركة ونسهلها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وقبل أن نبدأ في شرح المنظومة لابد أن نقدم بمقدمة تتلخص في بعض العناصر حتى يكون كلامنا مرتبا، حتى يكون كلامنا مرتبا ويستفيد منه المستمعون، سواء الذين يستمعون الآن معنا أو من يستمعون هذا الشرح لاحقا إن شاء الله تعالى. هذه العناصر أولها وصية واجبة، واجبة علي تجاهكم. ثانيها منهجنا في الدرس. ثالثها تعريف مختصر بالإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. رابعها وهو الختام تعريف بطيبة النشر. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ولنبدأ بالوصية. أفضل ما أوصي به نفسي وإخواني وأخواتي في هذا اللقاء أن نتوجه بالإخلاص إلى الله عز وجل، أن نستحضر إخلاصا وأن نراقب قلوبنا وأن نستخرج منها كل ما من سوى الله عز وجل، وأن نستخرج منها كل من سوى الله تبارك وتعالى. الإخلاص بمعناه الحقيقي، الإخلاص بمعناه الحقيقي أن نتوجه بهذه العبادة، عبادة طلب العلم، لله وحده. لا نريد بذلك منصبا ولا جاها، ولا أن يقال فلان عالم وفلان درس الطيبة وفلان كذا وكذا إلى آخر ما يعني يخرب على الناس نياتهم. نسأل الله معافاته وفضله. الإخلاص إخواني الكرام، الإخلاص حقيقته معروفة لدينا جميعا كما ذكرت مختصرا عنها في كلامي، والإشكال في تطبيقه، وكأن الإشكال في تطبيق الإخلاص ينبع من تشتت الناس في طرق معالجته. وقد جربت معالجة سهلة، أقصد معالجة انصراف النوايا لغير الله عز وجل، أن تنظر في عملك وفي قلبك وكذلك في جهدك إلى غير ذلك، ثم انظر لمن سيعطيك الأجر على كل ذلك، إنه الله تبارك وتعالى، فهو المستحق وحده أن تفرده بهذه العبادة ولا تشرك معه في النية أحدا كائنا من كان. لن ينفعك أحد أبدا مهما شكرك ومهما أثنى على عملك، لن يعطيك الجزاء الأسمى يوم القيامة. ولذلك إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، لما كان طالب العلم يؤتى من قبل نيته جاء التحذير الشديد من أن ينصرف الطالب بنيته لغير الله عز وجل. الحديث المشهور المرعب المخيف اللي كل الناس حافظينه، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم عالم أو قارئ يؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، ثم يقال له فماذا عملت فيما علمت، فيقول تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن، فيقال له كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل يعني أخذت جزاءك. مش هو اللي كنت بتبحث عنه في الدنيا أن يقال كذا وكذا، خلاص الناس قالوا ما شاء الله وطبقت شهرتك الآفاق فأخذت جزاءك، فلا تطلب جزاء بعد ذلك، نعوذ بالله من ذلك. إذن الإخلاص الإخلاص، ونتعاهد قلوبنا بهذا الإخلاص، نسأل أنفسنا، كل واحد الآن يسأل نفسه من الإخوة الأخوات، لماذا حضرت هذه الدورة ولماذا آخذ هذه الدروس؟ فإن كانت نيته صحيحة فليحمد الله عز وجل وليسأله دوام التوفيق، وإن كانت غير ذلك فالأمر سهل، يستطيع أن يبدل نيته إلى الخير، وهذا الأمر اختصت به هذه الأمة، أو بلاش اختصت، من فضل الله على هذه الأمة أن يستطيع العابد أن يغير نيته حتى في خلال العبادة، فيغفر الله له تقصيره السابق ويتقبل منه ما يأتي بعد ذلك. ثم إني أنصح نفسي وإياكم أن نصدق في طلب العلم، أن نكون صادقين، وعلامة الصدق الجد والاجتهاد، لا أن نسجل في برامج متنوعة متعددة، برنامج هنا وآخر هناك، في النهار الطيبة وفي المساء الشاطبية وفي كذا كذا، هذا شيء طيب، لكن هل تستطيع أن توفي كل هذا حقه؟ إذا استطعت وكنت جادا وكنت جادة في ذلك فالحمد لله رب العالمين. الصدق أن يكون الإنسان حريص على وقته، أن يكون حريصا على وقته، فلا يضيع منه لحظة واحدة في غير طاعة الله. وليس معنى ذلك أن ينقطع الناس عن الدنيا فلا يهتمون بشؤون حياتهم، وإنما المراد حتى ما تفعله من أمور الدنيا استحضر فيه نية خالصة لله عز وجل، تؤجر على ذلك. ولابد كذلك أن نتوكل على الله، كلما توكل طالب العلم بقلبه حق التوكل على الله كلما بارك الله له في سعيه وآتاه من العلم ما لم يؤت غيره. أما الإنسان الذي يعتمد على فهمه ودقة ملاحظته وأنه يذاكر آناء الليل وأطراف النهار، إذا اعتمد على ذلك وأنه يفعل كذا وكذا، فهذا نافى حقيقة التوكل، فيوكل إلى نفسه، فيوكل إلى نفسه، فكلما أراد أن يقوم وقع، ويطول به الزمن طالبا وليس مطلوبا. طبعا كلنا على طول الزمن طلاب، لكن صاحبنا هذا يبدأ ويبدأ معه بعض الناس في نفس الفترة، فيظل هو طالبا كما هو لا يستفيد منه أحد أبدا، والثاني مع توكله على الله عز وجل وإخلاصه وصدقه يبلغ مبلغا كبيرا في العلم ينتفع به الناس. فنسأل الله أن نكون من هؤلاء الناس الذين ينفع الله بهم عباده، آمين. كذلك إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، لابد من أن نحرص على المذاكرات والمراجعة. درس أحضر ولا أذاكر بعده بلاش أحضر، أحسن، لأن هذه ليست دروس ثقافية، هذه دروس علمية لابد أن يحصل منها الطالب والطالبة معلومة، سواء كانت جديدة أو قديمة، سواء كانت يعني بنفس المستوى الذي عنده أم أضافت إليه شيئا آخر. هذه الدروس العلمية، ماذا أفعل بعد ذلك؟ هل أعتمد على ما سمعته فقط؟ لا، لابد من مذاكرة، أرجع إلى المراجع، أفتش في الكتب، أستمع إلى المحاضرة مرة أخرى، ولا أمل ولا أكل من كثرة المراجعة والمذاكرة وقراءة كتب أهل العلم، ففيها خير كثير وبركة مع الاستمرار. كلما قرأت كتابا وأعدت قراءته مرة أخرى فلا شك أنك تخرج بعد المرة الثانية بفائدة لم تقف عليها في المرة الأولى. فأكثروا من المذاكرة والمراجعة وقراءة ما قرأتموه ولو بالنص، يعني لا تأتي على موضع تقول هذا واضح وتتركه، لا، اقرأه كأنك لم تعرفه قبل ذلك، فإنك ستستفيد ولا شك من هذه المرة. حتى لو استفدت تثبيت المعلومة فهذه فائدة لا شك. كذلك إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، مما يفتح الله به في أبواب العلم لزوم الطاعات، أن يلزم الإنسان الطاعات، لا سيما الذكر، ذكر الله عز وجل، ويلزم كذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما أغلق عليك باب استغفر الله عز وجل، أذكر الله، صل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الله يفتح على عبده بمثل هذه الطاعات ما لم يفتحه على غيره. هذه يعني ما يحضرني الآن من الوصايا التي ينبغي أن نوصي بها أنفسنا جميعا وأن نحافظ عليها. نأتي إلى العنصر الثاني، العنصر الثاني وهو عنصر مهم جدا منهجنا في هذا الدرس، وسوف أتكلم على المنهج في نقاط مختصرة سريعة لأنها واضحة لا تحتاج إلى كثير كلام. أتبع في هذا الدرس المبارك السهولة والاختصار والإيضاح، يعني لن أخوض في عرض مسائل الخلاف الصعبة العويصة يعني التي تحتاج إلى كثير تحرير، لأن المراد من هذا الدرس الوقوف أو أن نقف على معاني هذا النظم المبارك وما حواه من قراءات وروايات وطرق. يبقى مسألة تحتاج إلى كثير تحرير، لا، هذه محلها درس آخر، إنما نريد أن نوضح ما في النظم من قراءات وروايات وطرق. نعم قد نستعرض بعض المسائل التي هي محل إشكال عند طلبة العلم، لكن هذه مسائل قليلة، مسائل قليلة. كذلك من منهجنا في هذا الدرس أن نبدأ بقراءة الأبيات محل الشرح، يعني الآن قررنا مثلا أن نشرح الأبيات من إلى، والحمد لله منهج الدورة مقسم على أسابيعها بالبيت بالموضوع. طبعا لا شك أنه ممكن يحصل فيه تقديم تأخير درس يؤجل موضوع يؤجل، لكن إحنا عملنا مع أخينا الشيخ رامي جمال الفقير، مع الشيخ رامي حاولنا نضع أو نوزع منهج الطيبة كاملا، أقصد الأصول وبعض الفرش اللي هي محل الدورة، وزعناها بفضلنا على أسابيع الدورة كاملة. فنبدأ في الدرس بقراءة الأبيات لأنها معروفة لدينا، تمام؟ فهذه الأبيات نقرأها قراءة متأنية، نوضح ما فيها أو بعض ما فيها مما يتعلق بضبط الكلمات واختلاف النسخ، مما يتعلق بضبط الكلمات واختلاف النسخ. عندنا نسخ مختلفة وعندنا بعض الكلمات تحتاج إلى ضبط. قد نتعرض أحيانا إلى بعض أو في بعض الأبيات إلى العروض حتى يتزن لنا البيت عروضيا، وحتى ندافع عن الإمام ابن الجزري الذي اتهموه أنه أتى بعجائب في هذا النظم ونظم على غير منوال واخترق بحور الشعر وأتى بعلل لم يأتي بها أحد قبله. هذا قيل في الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وطبعا لن نعتذر عنه لكونه الإمام ابن الجزري، ولكن نعتذر عنه أو نعتذر له إن صح التعبير لأنه لم يأتي بشيء لم يأتي به أحد قبله، كما سنرى في بعض الأبيات محل الإشكالات، لم يأتي بشيء لم يأتي به أحد قبله، يعني ابن الجزر ولا ابن مالك؟ صاحب الألفية، لا شك أن ابن مالك متخصص أكثر في اللغة، وهذه صنعته. كل اللي وقع لابن الجزر في الطيبة من خرق لبعض القواعد كما يزعمون تجدونها عند ابن مالك في الألفية، بلاش كل، يعني كثير منها، كما سيأتي بيان بعض ذلك، مش كله برضه عشان لا نشوش على الناس الموضوع الأساس له. يبقى هنبدأ بقراءة الأبيات ونعلق عليها تعليقا يختص ببيان ما فيها من أشياء تتعلق بضبط الكلمات، اختلاف النسخ، يعني أقول لك هذه الكلمة قرأت كذا وكذا، أو في نسخة كذا ونسخة كذا، والنسختان صحيحتان، وهذه أو هذا البيت فيه من الزحاف أو العلل كذا أحيانا، تمام؟ طيب، عندي شيء تاني لم يكن في بالي لك الآن أتى وأردت أن أضيفه إلى منهج الدرس ولا إشكال فيه، بيان المعنى الإجمالي للأبيات، بيان المعنى الإجمالي للأبيات. يعني عندنا معنى تفصيلي خاصة في الأبيات التي فيها قراءات وغير ذلك، وعندنا معنى إجمالي يوضح معاني بعض الكلمات، هذا ما سأفعله في بداية الدرس، معنى الإجمالي. ثم بعد ذلك أبدأ في تفصيل الأحكام التي حوتها الأبيات، وقد أربط بينها وبين مواطنها في كتاب النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري، وقد للتقليل، ها، لأن لو فتحنا هذا الباب وربطنا بين النظم وأصله سيطول الدرس جدا، اللهم أمين. طيب، الدرس يا إخواني لابد أن يكون متصلا، فلذلك أرجو أن تكون الأسئلة في آخر الدرس، يعني مش عاوزين الناس يقطعوا الدرس بالأسئلة، لأن هذا قد يفوت على الفاهم ما فهمه، فيصبح عندي بعد ما كان واحد مش فاهم هذه النقطة يصبح عندي 2 أو 3 أو أكثر. لا، خلي اللي فاهم ماشي في فهمه، واللي عنده إشكال يسجل عنده، يكتب كده في ورقة يسجلها، لا يكتبها عندنا في القاعة، لم يسجلها في ورقة، وعندما تتاح الأسئلة يسألها. فإذا بقي وقت في الدرس أو في وقت المحاضرة أجبت بما يفتح الله به، إن كنت أعلم، وإن لم أكن أعلم أتعلم وأسأل حتى أعلمكم، تمام؟ لسه ما خلصتش المنهج. يبقى الأسئلة في آخر الدرس، هذا في أسئلة الدرس ده. طيب، قد نؤجل أسئلة كما ذكرت للدرس القادم، يبقى هنخصص أول الدرس القادم لأسئلة الطلاب في الدرس السابق. طيب ما عندناش أسئلة، فنخصص ما خصصناه سابقا للأسئلة للمناقشة والمحاورة بالكتابة طبعا، يعني قد نتناقش في أمر مر معنا. طيب ما عندناش مناقشات لسه في الأول، خلاص كل الوقت يكون للدرس. لابد أن يكون للطالب دفتر، وهذا جواب سؤال الأخت الفاضلة، لابد يكون للطالب والطالبة دفتر يقيد فيه بعض النقاط المهمة، يوفر على نفسه جهد البحث عما يذكره الشارح، يعني الشارح يحضر الدرس من عدة مصادر، ومما تلقاه عن مشايخه، ومما يفتح الله به عز وجل. فأنا أختصر على نفسي كطالب أني أقيد هذا في نقاط مختصرة، أكتب نقاط أتصيد أو أصيد هذا العلم بالكتابة. لكن الصراحة طالب يحضر درس وليس عنده ما يقيد فيه، هذا سيكون عنده خلل ولا شك، سيفقد بعض المعلومات. قد يقول قائل الدرس مسجل وسوف أسمعه بعد ذلك، هذه وسيلة طيبة، لكن ليست على جدة أهل العلم، ليست على جدة أهل العلم. جدة أهل العلم الناس اللي تعلموا قبلنا وعلمونا، كان كل واحد بيمسك في إيده دفتر كراسة كشكول ويبدأ يكتب فيه. والله هذه الفوائد التي تكتبونها خلال الدراسة ستنفعكم بعد ذلك إن شاء الله تعالى لما تيجوا تدرسوا هذه المنظومات، تمام؟ طيب، المراجع المعتمدة عندنا التي يرجع إليها الطالب في التحضير: كتاب الهادي للعلامة محمد سالم محيسن رحمه الله تعالى، أستاذ الدكتور، وهذا الرجل خدم كتاب الله في علومه كلها خدمة جليلة عظيمة، لكن للأسف لم يأخذ حظه من الشهرة بين الناس إلا المتخصصين، لكن هذا لا ينقص من أجله شيئا إن شاء الله تعالى. يبقى المرجع الأول كتاب الهادي في شرح الشاطبية، كتاب الهادي في شرح الشاطبية، قلبي معلق بالشاطبية، كتاب الهادي في شرح الطيبة. والكتاب للأسف يعني لا أعلم أنه مطبوعا، لكنه موجود PDF على الشبكة، وابن المؤلف هو اللي نزله، ابنه الله يحفظه هو اللي نزله، فهذا الكتاب مسموح يعني حلال، ليس فيه أي شبهة، هو مطبوع لكنه نادر الوجود، نادر أن تجد نسخة مطبوعة. إذن فاللي ما عندوش المطبوع ينزله PDF، وهذه النسخة كما قلت حلال زلال ليس فيها شبهة، لأن ابن المؤلف نفسه هو اللي نزل هذه الروابط زمان، جزاه الله خيرا وتقبل منه ومن أبيه. كذلك من المراجع التي نعتمدها في التحضير بالنسبة للطلاب الشرح المنسوب لابن الناظم لأحمد بن الجزري رحمه الله تعالى. هذا الشرح بعضهم ينفي أنه لابن الناظم، يقول لا ليس لابن الناظم، وليس هناك أدلة على أنه لابن الناظم أحمد رحم الله الجميع، ولكن دعونا من نسبة الكتاب لمؤلفه، لكن شرحه عندي شرح معتمد. اللي ما عندوش شرح الناظم لو عنده تقريب الطيبة للدكتور إيهاب فكري هو نفس شرح ابن الناظم، كأنه هو، تمام، يغني. طيب هذه المراجع اللي أحضر منها الدرس، طيب ماذا أذاكر؟ في أي كتاب أذاكر؟ ذاكر في كل ما يقع تحت يدك من شروح الطيبة، وتعال ناقش، ذاكر في كل ما يقع تحت يدك من شروح الطيبة، وتعال ناقش ما تراه غامضا أو تراه مخالفا لما قلناه مثلا، تمام كده يا جماعة الخير؟ هذا هو منهجنا في الدرس باختصار شديد. طيب، العنصر الثالث تعريف بالإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. الإمام ابن الجزري عشان نعرف عنه أو نعرف به تعريفا وافيا نحتاج إلى دورة خاصة، لا سيما إذا رجعنا لما كتبه العلامة الدكتور غانم قدوري الحمد حفظه الله تعالى في كتابه الشرح الكبير عن الجزرية، فقد ترجم لابن الجزري ترجمة يعني قل أن تجد من ترجم مثله، وكذلك عندنا ترجمة ممتازة جدا لدكتور اسمه حايف النبهان قدم بها في كتاب أو في نظم الإمام ابن الجزري ذات الشفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. هاتان الترجمتان تستمتع وأنت تقرأ فيهما أيما متعة، لتقف على جانب كبير جدا من حياة هذا الإمام المبارك رحمه الله تعالى، لكن لن أستطيع في هذا الدرس أن أذكر كل ما ذكروه، ولكن سأذكر ما يفتح الله به وما أجده فيه فائدة لي ولكم. فنقول باختصار الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى هو أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن يوسف ابن الجزري، هو أبو الخير محمد ابن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن الجزري. شمس الدين الشافعي الدمشقي ثم الشيرازي. يبقى اسمه معروف محمد ابن محمد ابن محمد، ثلاثة محمد وبعضهم يجعلها اثنين، لكن هذا هو الصحيح أنه محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف، وبرضو هذا الترتيب هو الصحيح، بعضهم يقدم يوسف على علي، ابن يوسف ابن علي، لكن ما ذكرته هو الصحيح. شمس الدين هذا لقبه، وكان يلقب كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى بالإمام الأعظم. شايفين هذه الألقاب يا أخواني، بعض الناس يقول كأنها ألقاب فيها مبالغة، لا، هذه الألقاب جاءت من أهل العلم لهؤلاء العلماء الكبار دلالة واضحة على ما وصلوا إليه من مكانة علمية. فابن حجر أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، ابن حجر شارح البخاري، لما يطلق أو لما يذكر ما أطلق على ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله وكان يلقب بالإمام الأعظم ولم يعلق، لو كان هناك تعليق أو أنه رأى أن ذلك مبالغة لا ذكر، لكنه ذكر ما لقب به في عصره ولم يعقب، دلالة واضحة على أنه يستحق هذا اللقب بجدارة، كما قال شيخنا الشيخ رامي كده، يستحقها بجدارة. يبقى شمس الدين هذا لقبه، ويلقب كذلك بإيه؟ بالإمام الأعظم رحمه الله تعالى. الشافعي نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، هذا نص عليه هو نفسه في المقدمة في الجزرية، صح؟ محمد بن الجزري الشافعي هكذا قال. الدمشقي نسبة إلى دمشق حرسها الله ونجى أهلها. ثم الشيرازي لأنه نزل شيراز كم سنة؟ 30 سنة، يعني عاش فيها قريب من نصف عمره، فلذلك نسب إليه. طبعا ابن الجزري هذه نسبة إلى جزيرة ابن عمر، وليس ابن عمر الصحابي المعروف، وإنما قيل في ابن عمر هذه 5 أقوال، أصحها أنه من أبناء عمر رضي الله عنه، لكن ليس ابن عمر الصحابي المعروف رضي الله عنه عن أبي. هذه الجزيرة قالوا إنها بلدة فوق الموصل، بلدة فوق الموصل كده، تبعد عنها 3 أيام، هذا بمقياس قديما، هي الآن بين سوريا وتركيا هذه القرية أو هذه المدينة. قالوا يحيط بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الهلال، تشبه الهلال. ولد رحمه الله تعالى بعد صلاة التراويح من ليلة السبت 25 من شهر رمضان سنة 751، هذا تاريخ ميلاده، وتاريخ ميلاده لم يختلف فيه، لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى نص على ذلك، أبوه حدثه أنه ولد يوم كذا، فهذه ليس فيها اختلاف، لذلك تجد جميع من ترجم لابن الجزري لا يختلف في تاريخ ولادته. يبقى ولد سنة 751 ليلة السبت، يعني يوم الجمعة 25 رمضان. في قصة ولادة ابن الجزري رحمه الله تعالى، قيل إن أبوه رحمه الله تعالى كان لا يولد له، فحج وشرب زمزم ودعا الله أن يرزقه بغلام عالم ينتفع به الناس، أو كما قال. فلم تمر سنة، يعني هو حج يعني ذو الحجة، ثم ولد له ابن الجزري في رمضان، يعني استجاب الله له استجابة فورية بهذا الإمام الجليل الإمام الأعظم رحمه الله تعالى. كان أبوه تاجرا، ومع كونه مشتغلا بالتجارة لكن كان من أهل العلم، فقد قرأ القرآن على الحسن بن عبد الله السروجي الدمشقي، واجتمع ابن الجزري مع أبيه في هذا الشيخ، نشأ الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في دمشق، واشتغل بحفظ القرآن الكريم، فأكمله سنة 64، وعمره 13 سنة، 13 سنة، وصلى به في السنة التي بعدها، يعني ختم ثم صلى به إماما يعني في السنة التي تليها. وكان هذا من عادة الناس قديما أن يحفظوا القرآن ثم لا يؤذن لهم بطلب العلم أو التوسع في طلب العلم إلا أن يصلوا بالقرآن في السنة التي تليها، وهذا شأن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. أما شيوخ ابن الجزري فهم كثرة، كثيرين جدا، لكن شيوخه في دمشق خاصة وهم الذين أسسوا، أولهم أبو محمد عبد الوهاب ابن يوسف السلار، وهذا توفي سنة 782. ابن الجزري قال عن هذا العالم، قال: وهو أول شيخ انتفعت به ولازمته وصححت عليه الشاطبية درسا وعرضا، وتلوت عليه ختمة بقراءة أبي عمرو فأجازني وأنا مراهق دون سن البلوغ بكثير، وكان ذلك سنة 66. هذا الشيخ الأول في دمشق. الشيخ الثاني الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الحموي المؤدب، وهذا توفي سنة 771. قال عنه ابن الجزري: قدم دمشق فجلس بمكتب بالعقيبة يعلم الصبيان، وكان مجودا حاذقا، قرأت عليه جمعا للسبعة، ترددت إليه كثيرا، ومنه استفدت علم التجويد ودقائق التحرير، وعليه ارتاض لساني بالتحقيق، ولم تر عيناي من شيوخي أعلم بالتجويد منه ولا أصح تلفظا وتحريرا، وكان ذلك في سنة 67. هذا أول طلب لعلم القراءات في بلده. ثم بدأ يرتحل إلى غير بلده. العلماء قديما وبعضهم حديثا لا يكتفي بمن عنده في بلده، إنما يرحل حتى يستزيد من العلم. إذا طلعنا سيرة الإمام ابن الجزري نجد أن له رحلات عدة، بعد أن نهل من علم مشايخه في بلده ودرس عليهم كتب القراءات وقرأ عليهم بمضمنها، تطلعت نفسه للرحلة خارج الشام. كان قد عزم عن الرحلة إلى بلاد الأندلس للأخذ عن شيخها محمد بن يوسف ابن عبد الله الأندلسي خطيب غرناطة، الذي كان أعلى القراء إسنادا في زمانه. قال: وكنت عزمت على الرحلة إليه فمنعني والداي، منعوه خوفا عليه. تعد أول رحلة رسمية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى سنة 768، وكانت إلى الحجاز حاجا، لكن عادت هؤلاء العلماء أنهم إذا أرادوا الحج أن يطلبوا العلم في طريق الحج وفي طريق العودة منه كذلك. أول ما وصل إلى المدينة الشريفة قرأ على أبي عبد الله محمد بن صالح المقري، وهذا توفي سنة 785، قرأ عليه القرآن بمضمن الكافي والتيسير بين الروضة والمنبر. يا سلام على المكان، ما أجمله من مكان. ثم رحل بعد أدائه فريضة الحج إلى مصر سنة 768. رحلات الإمام ابن الجزري إلى مصر متعددة كثيرة جدا، لكن رحلاته التي ذهب ليطلب العلم فيها، لم يذهب معلما أو زائرا، وإنما ذهب ليطلب العلم فيها، ثلاثة، كما نص على ذلك غير واحد ممن ترجم الإمام ابن الجزري. الرحلة الأولى كانت سنة 769، وقرأ خلالها على 3 من كبار شيوخ القراءات في مصر، أولهم ابن الجندي هذا توفي سنة 769، يعرف بابن الجندي. ثانيهم ابن الصائغ، أنا بقول اختصارات الأسماء عشان تحفظوها، هذا توفي سنة 776. قال: قرأت عليه ختمة جمعا بالقراءات السبع بمضمن الشاطبية والتيسير والعنوان في تلك السنة، ثم رحلت إليه سنة 71. لما رجع تاني برضو رحل إليه ليقرأ عليه. الشيخ الثالث الذي قابله في الرحلة الأولى لمصر أبو محمد عبد الرحمن ابن أحمد ابن علي البغدادي، هذا توفي سنة 781. قال: قرأت عليه جمعا بالقراءات ختمتين، الأولى بمضمن الشاطبية والتيسير والعنوان في شهور سنة 69، ثم رحلت إليه ثانيا سنة 71 فقرأت عليه الختمة الثالثة. يعني يطلب مرة بعد مرة، وهذا نستفيد منه إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، ألا ينقطع أبدا طالب العلم أو الشيخ أو العالم عن القراءة على المشايخ. إذا قرأت على شيخ وأتيحت لك الفرصة أن ترجع إليه مرة أخرى لتقرأ عليه، فاقرأ حتى تستفيد. في هذه الرحلة يا جماعة الخير ابن الجزري كتب كتابه التمهيد في علم التجويد، كتب كتابه التمهيد في علم التجويد. قال في خاتمة كتابه: فرغت من تحريره يوم السبت 5 ذي الحجة الحرام من سنة 69 و700 بالمدرسة الظاهرية من بين القصرين بالقاهرة المحروسة. بالقاهرة هنعرف تواريخ تأليف ابن الجزري بعد شوية. الرحلة الثانية لمصر كانت سنة 771، أقام فيها في هذه الرحلة بالقاهرة يدرس القراءات والحديث والفقه، يعني أضاف شيئا جديدا إلى القراءات في الدراسة وطلب العلم في مصر، الحديث والفقه. وقرأ مرة أخرى على شيخه ابن الصائغ وشيخه أبو محمد البغدادي، لما قلنا اللي هو رحل إليه مرة أخرى من شوي. الرحلة الثالثة إلى مصر كانت سنة 778، وكان معه في هذه الرحلة ولده أبو الفتح محمد الذي ولد في سنة 777. قرأ القراءات في هذه السنة والأصول والمعاني والبيان. شايفين الإضافات يا جماعة الخير؟ شايفين الإضافات؟ المرة الثانية قرأ أضاف للقراءات الحديث والفقه، في هذه المرة اتجه للأصول أصول الفقه وكذلك إلى المعاني والبيان، علمين من علوم البلاغة. ثم رحل في هذه المرة كذلك المرة الثالثة إلى الإسكندرية فأخذ عن شيوخها. ابن الجزري رحمه الله تعالى زي ما لاحظنا التواريخ متفاوتة، كان في كل مرة بين رحلاته الثلاث يعود إلى دمشق ويقرأ على شيوخه القراءات اللي هم شيوخه في دمشق، تمام؟ كان يعود ثم يقرأ عليهم القراءات وغيرها من العلوم كذلك، يقرأ على شيوخ القراءات وغيرها من العلوم حتى أذن له غير واحد من علماء عصره بالإفتاء والتدريس والإقراء، فباشر ذلك في عدد من المدارس في بلاد الشام والقدس، ثم بنى له مدرسة في دمشق برأس عقبة أو عقبة الكتان، برأس عقبة الكتان سماها دار القرآن فأقرأ الناس بها. الصوت متقطع يا جماعة ولا عند الأخت فقط؟ طيب. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى حصل له عدة أمور عظام ورحلات إلى بلاد عدة مفيدا مستفيدا، ثم استقر به المقام في شيراز بعد أن وصل إليها في رمضان سنة 888. لكن لما وصل شيراز اللي حصل، أمسكه بها سلطانها بير محمد ابن صاحبها أمير عمر شيخ ابن أمير تمر. لما أمسكه لفضله طبعا، أمسكه لما علم أنه صاحب علم وفضل وأنه لا يوجد مثله، أمسكه عنده لينتفع به الناس. قرأ عليه جماعة كثيرون للعشرة، ثم ألزمه صاحبها بالقضاء فولاه القضاء بشراز وبما يتبعها من ممالك، بس مش شراز بس، لا ده كمان ما يتبعها من ممالك كرها، كان يكره ذلك رحمه الله تعالى. ولن تجد عالما قبل القضاء على رغبة منه أبدا، لعلمه بهول هذه الوظيفة وهول هذا المنصب. بقي مدة تغيرت عليه الملوك في شراز، وكلما أتى ملك أمسكه، هو عاوز يرجع عاوز يمشي، لكن يمسكه يلزمه بما ألزمه به من قبله، إلا أنه استطاع بعد مضي 15 سنة أن يستأذن للحج. كان سنة 822، واحفظوا هذا التاريخ جيدا لأصحاب الدرة. في هذه الرحلة إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، في هذه الرحلة إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، ماذا حدث؟ توجه من شراز نحو البصرة سنة 822، ثم توجه من البصرة في العراق يعني إلى مدينة عليزة، محافظة الآن في السعودية ما زالت موجودة، هذه عليزة في نجد. توجه من عليزة هذه عاوز يروح يحج، أخذه الأعراب من بني لام، طلع عليهم أعراب من بني لام بعد مرحلتين يعني مسافة معروفة، فرجع به إلى عليزة. نظم ابن الجزر رحمه الله تعالى بعد ما أمسكوه، يعني أتى الله بمن يخلصه منهم وأرجعوه إلى عليزة، فنظم في عليزة قصيدة الدرة في قراءات الأئمة الثلاثة المعروفة، حتى أنه قال في آخر القصيدة: وطوقني الأعراب بالليل غفلة، لا الأبله: غريبة أوطان بنجد نظمتها، وعظم اشتغال البال واف وكيف لا، صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا. وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلى، فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تحمل أو من تكفل بحملي وإيصالي لطيبة آمنا. الدرة بعد الطيبة، هيأتي تواريخ التأليف بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن طيب، بعد مراحل المدينة ما الذي حصل؟ رجع إلى شراز، هو كان يريد الحج، استأذن من سلطان شراز حين ذاك ليحج. طيب ضاع للحج بسبب ما خطفه، ماذا فعل بعد ذلك؟ رجع إلى شراز. توجه منها مرة أخرى من شراز قاصدا الحج كذلك، ما هو محجش السنة اللي راح فيها واتخطف دي، وزيارة دمشق والقاهرة، أراد أن كمان يستزيد ويحج ويستفيد ويفيد كذلك، فأراد أن يحج ويزور دمشق والقاهرة. قال السخاوي عن هذه الرحلة: ثم قدم دمشق في سنة 27 بعد 30 سنة من مغادرتها. 30 سنة كثير، الله يعين. فاستأذن منها في قدوم القاهرة فأذن له، فقدمها واجتمع بالسلطان الأشرف فعظمه وأكرمه وتصدى للإقراء والتحديث، ثم توجه بعد ذلك منها لمكة مع الحاج، ثم سافر إلى بلاد اليمن عن طريق البحر تاجرا يتجر، فهو كان تاجر لأنه كان صاحب مال. ابن الجزري كان من الأعيان، أبوه كان تاجرا، فنشأ في بيتي تجارة فورث هذه التجارة عن أبيه. لكن رايح تاجر بس؟ لا، قال لك فأسمع الحديث عند صاحبها، يعني عند الحاكم، برضو رايح تاجر ولم يترك العلم. ووصله بحيث رجع ببضائع كثيرة، يعني صاحب اليمن حينذاك وصله بعطائه، وعاد لمكة فحج سنة 8، ثم رجع إلى القاهرة فدخلها في أول التي تليها، يعني في أول السنة التي تليها، ثم سافر منها على الشام، ثم على طريق البصرة إلى شيراز. شايف الوقت عمال ينسحب منا، وتجاوزنا الوقت أو قارب، يعني قاربنا من المجاوزة، فلذلك نحاول نلخص فيما يأتي تلخيصا سريعا. وفاته، عاد ابن الجزري رحمه الله تعالى إلى شيراز سنة 829، ومكث فيها بضع سنوات أخرى حتى كانت منيته فيها قبيل ظهر الجمعة خامس ربيع الأول سنة 833، بمنزله من سوق الإسكافيين، ودفن بمدرسته التي أنشأها هناك، وكانت جنازته أو جنازته مشهودة، تبادر الأشراف والخواص والعوام إلى حملها لمكانته في نفوس الناس رحمه الله تعالى ورضي عنه. طبعا تاريخ وفاته ده هو التاريخ الصحيح، اختلفوا فيه برضو على عدة أقوال، تقريبا ثلاثة أقوال، لكن هذا هو أصح ما قيل في وفاة ابن الجزري رحمه الله تعالى. مات قبيل ظهر الجمعة، يعني يوم الجمعة، خمس ربيع الأول سنة 833. طبعا حياة ابن الجزري أنا اختصرت فيها أمور عدة، لكن ينبغي أن نعلم أنه رحمه الله تعالى كان حريصا طول حياته على إفادة الناس وتعليمهم القرآن الكريم والقراءات وغير ذلك من علوم الشريعة الغراء. تعالوا كده نشوف رسالة لطيفة جدا تدلنا على حرص الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى على طلابه. اسمعوا الرسالة وتأملوا فيها. الرسالة نصها أو ما نريد من نصها ما يأتي، قال: ولكن العجب منك، هو بيخاطب واحد نعرفه بعد شوية، ولكن العجب منك وأنت بهذا الاستعداد أن تفوت على نفسك وأنت في شيراز أن تأخذ عنا شيئا من تحقيق كتب القراءات، أو أن تكتب نسخة بكتاب النشر الذي لا يصح لأحد قراءة القراءات إلا بعد الوقوف عليه. وأعجب من ذلك أن بيننا وبينكم معشر القراء هذه المسافة القريبة، ولا يكون لكم همة أن يرحل فيأخذ القراءات بهذا التحقيق، وعلو الإسناد الذي فتح الله به علينا، فبيننا وبين الشاطبي ثلاثة أنفس، بين وبين الشاطبي ثلاثة بس، شايفين هذا الفضل الكبير يا جماعة؟ قال: فبيننا وبين الشاطبي ثلاثة أنفس باتصال القراءة والتلاوة، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 13 رجلا، مع أني ألتزم. هذا بقى الحتة اللي أنا جايب منها القصة أو جايب لها القصة، عفوا خلي بالكم. قال: مع أني ألتزم مع من جاءني من طلبة القراءات، فإني أقرئه جميع القرآن بالقراءات العشر بمضمن النشر والطيبة وما دخل فيها في شهر واحد، إلا أن تكون إعاقته من نفسه، يعني لو كان هو إمكانياته على قده، يعني مش قادر، إلا أن تكون إعاقته من نفسه، فغاية ما يغيب الواحد منكم عن بلده ثلاثة أشهر ويعود إماما لا يشاركه في علمه هذا أحد. شايفين الحرص يا جماعة الخير، وشايفين عدم التعقيد. بعض الناس يقرأ القراءات الكبرى يقول لك دي عاوزة 20 سنة. ليه يا شيخنا؟ انت قرأتها في كم سنة؟ يقول لك قرأتها في 2 3. طب اشمعنى يعني؟ ايه التفريق العنصرية دي؟ نعم، القراءات الكبرى في شهر، وهذا حاصل في هذه التواريخ أو في هذه الأعصار المتأخرة للمجد. نعم، الشيخ أيمن سويد قرأ القراءات الكبرى على شيخ مشايخنا الشيخ الزيات في 40 يوم، والشيخ المرصفي قرأها في 40 يوم، وغيرهم كثير. أنا بس بذكر المشهورين، تمام؟ العبد الفقير الله عز وجل، من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، قرأت القراءات الكبرى على شيخنا الشيخ محمود في 1 سنة و8 شهور. قرأت، ليس هذا محل الشاهد، إنما محل الشاهد أني قرأت عليه من سورة طه إلى الناس والختام، قرأتها عليه في 50 يوما لانشغالي وانشغال الشيخ. فالأمر ممكن، الأمر ممكن غير مستحيل. بهذه النصيحة الجميلة الفريدة الرائعة ختم بها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أجوبته على المسائل التي بعثها إليه تلميذه الشيخ طاهر ابن عرب الأصبهاني. شايفين؟ طيب معلش إن شاء الله يعني اللي جاي سهل ومش هنقف عنده كثير، عشان نختم الدرس عشان نبدأ المرة الجاية مباشرة. تواريخ وأرقام مهمة في حياة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. الإمام ابن الجزري ولد 751، وتوفي 833، يعني عاش كم سنة؟ 82 سنة. حفظ القرآن 764، عمره 13 سنة. انتهى من التمهيد في علم التجويد 5 ذو الحجة عام 769، عمره كان كام؟ 18 سنة. انتهى من منجد المقرئين 25 رجب عام 773، عمره كان كام؟ 22 سنة. يا إخواني شوفوا هذه الأعمار، أعمار، وشوفوا المؤلفات، ارجعوا كده شوفوا المؤلفات بس اطلعوا عليها، مؤلفات يعجز عنها الكبار، وهو عمره 22 سنة مؤلف منجد المقرئين. هذا والله يعني لولا أن الكتاب بين أيدينا، ولولا أن هذا سطره ابن الجزري بنفسه في كتابه، قال إن هو كان عنده يعني انتهى من تأليفه وكذا، فحسبوها طلع عمره 22 سنة. شايفين؟ يعني أشياء غريبة. انتهى من غاية النهاية في طبقات القراء 16 رمضان 795، كان عمره 44 سنة. بدأ في النشر في أوائل شهر ربيع الأول عام سنة أو عام 799، عمره كان 48 سنة. انتهى من نظم الطيبة في شعبان 799، السنة اللي بدأ فيها النشر، كان عمره برضو 48 سنة. انتهى من فرش الحروف في كتاب النشر في أواخر ذي الحجة عام 799، عمره برضو زي ما احنا شايفين 48 سنة. انتهى من باب التكبير من كتاب النشر في صفر عام 803، عمره كان 52 سنة. انتهى من تقريب النشر بعده في 10 محرم عام 804، عمره كان 53 سنة. انتهى من الأجوبة على المسائل التبريزية في 21 ربيع الأول عام 820، عمره كان 69 سنة. انتهى من نظم الدرة اللي سأل عن تاريخ الدرة والطيبة عام 823، لأنه قال فيها كده وعام أضى حجي، هو ترخى بحساب الجمل كما هو معروف. كان عمره كم لما ألف الدرة أو نظم الدرة؟ 72 سنة. التواريخ اللي فاتت دي يا جماعة إما ابن الجزري ذكرها كده صراحة في كتبه، أو ذكر تاريخ الانتهاء أو البداية فالناس حسبوها له واستخرجوا هذه التواريخ. هذه ليست من عمل الفقير، إنما من عمل بعض المشايخ الله يجزيهم عنا خيرا. طيبة النشر، وبها نختم تعريف بها. طيبة النشر ألفية منظومة على بحر الرجز. بحر الرجز بحر معروف، سهل في النظم، سهل في النظم. يتكون هذا البحر من مستفعل، التام يعني منه، 6 مرات، 3 في كل شطر. سموه رجز لي قالوا لتقارب أجزائه وقلة حروفه. الرجز أنواع، منه التام ومنه المجزوء، يعني يأتي شطر واحد بس، ومنه المشطور، المجزوء ينقص منه تفعيلة، يعني يأتي 4 تفعيلات، 2 في كل شطر، تمام كده؟ المشطور يأتي نص البيت بس، المنهوك يأتي تلتين الشطر، يعني تفعيلتين بس، مستفعل مستفعل. يعني لو قلنا كده التام مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، هذا التام. يأتي مجزوء مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. مشطور يأتي شطر واحد بس، مستفعل مستفعل مستفعل. تمام. المنهوك مستفعل مستفعل بس. ابن الجزري نظم هذه المنظومة على بحر الرجز التام. طبعا دخل فيه زحافات وعلل كثيرة جدا، ليس هذا وقت بيانها أو التمثيل لها. طب سموها ألفية ليه؟ لأنها تتكون من 1014 بيت. طب دي مش ألفية، دي أكتر. لا، حتى لو كانت 2000 بيسموها برضو ألفية، مدام إنها ألفية تزيد قليلا أو تزيد أو تنقص قليلا ما فيش إشكال، هي ألفية. ابن الجزري تناول فيها مذاهب القراء العشرة أصولا وفرشا، استهلها بمقدمة في مبادئ علم القراءات، ابتدأ فيها بقوله قال محمد هو ابن الجزري، وهذا ما سنأتي على شرحه في المرة القادمة. ختمها بقوله وها هنا تم نظام الطيبة ألفية سعيدة مهذبة بالروم من شعبان وسط سنة 99 و700. ابن الجزري عندما ألف كتاب النشر واستقاه من كتب القراءات التي وصلت إليه بالسند، أراد أن يسهل هذا الكتاب فنظم هذه المنظومة المباركة. لا شك أنه توسع في كتاب النشر توسعا لم يسبق إليه من كثرة الطرق وتعددها، لكنه أراد أن يسهل هذا الفن أو يسهل هذا الكتاب فنظمه في النظم الذي بين أيدينا. كما أنها حوت على علم التجويد، أكثر علم التجويد، يعني تجد فيها الجزرية إلا قليلة موجودة في الطيبة. تكلم فيها عن الوقف والابتداء، تكلم فيها عن باب الإفراد والجمع في القراءات. فهذه المنظومة حوت فوائد متعددة قليلة على عدد أبياتها، لكنه التوفيق الذي وفقه الله لابن الجزري. كما سبق قلنا إن الجزري بدأ في هذا النظم في آخر رجب من سنة 798 بعد أن وصل إلى الروم، وبعد أن شرع في تأليف النشر بخمسة أشهر تقريبا، انتهى منها في شعبان من نفس السنة، يعني أخذت لم تخرج عن ذات السنة. تمام كده يا جماعة الخير، هذا هو تعريف بطيبة النشر على وجه الاختصار الشديد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن نجعل فيما ذكرنا في هذا الدرس في هذا اليوم المبارك فائدة لي ولكم أجمعين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك فيما سمعنا وقرأنا، وأن يلحقنا بهؤلاء الأئمة العظام الذين نفع بهم وما زال الناس ينتفعون بهم. آمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت أن ترحمنا بالقرآن الكريم، وأن تجعله لنا إماما وهدى ورحمة، وأن تغنينا به، وأن ترفعنا به، وأن تجعل فيه راحة قلوبنا وهناء نفوسنا، وأن لا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم من علينا بتمام الإخلاص، وزدنا من فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.